شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان يقدم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك. هذا الباب معقود لبيان فضيلة السواك وتأكيد الشارع عليه وحث الأمة على الإكثار منه. والسواك مأخوذ من ساك يسوك سوكا، إذا دلك يدلك دلكا. فالسواك أصالة يكون بالدلك، والشوص، والشوص هو الدلك كذلك كما سيأتي معنا. والمراد بالسواك إزالة ما علق بالفم من الأذى، فالسواك يعم الفم كله كما سيأتي معنا، وليس هو من خصائص الأسنان. ويجمع على سوك بالواو، وسؤك بالواو المهموزة. والسواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. هكذا روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري معلقا، ووصله أحمد والنسائي. ساق المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث المتعلقة بالسواك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وجاء بلفظ عند كل وضوء كما في البخاري معلقا ووصله الإمام أحمد. وجاء بلفظ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وهذا الحديث نستفيد منه فوائد كثيرة، منها أن الأصل في الأوامر الوجوب، فإذا أمر الشارع بشيء فالمقصود به إلزام العباد بذلك، والواجب عليهم أن يلتزموا أمر الشارع حتى تأتي قرينة تصرف الإيجاب إلى الاستحباب. والقرائن كثيرة، قد أخذتم حظا منها في مادة القواعد الفقهية أو في أهم 20 قاعدة فقهية. وجه الاستدلال من هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل حرف لولا، وهو حرف امتناع لوجود مانع، لولاه لكان الأمر كذلك. والتقدير رفع الإيجاب عنكم والإلزام عنكم، رفع الإيجاب عنكم والإلزام عنكم وجود المشقة. الفائدة الثانية أن السواك مستحب ليس بواجب، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. بينما ذهب بعض أهل الظاهر كداود وغيره إلى إيجاب السواك عند الصلاة، لكنه لا يرى ذلك شرطا، بمعنى أنه إذا لم يستك صحت الصلاة مع الإثم. بينما ذهب آخرون إلى بطلانها، وهذا ينسب إلى إسحاق بن راهويه، والنقل عنه فيه اختلاف وشك. والصواب مذهب الجمهور، من الفوائد أيضا إثبات مشروعية السواك عند الوضوء وعند الصلاة، وعند تفيد الظرفية فتحمع على أقرب أوقات الوضوء والصلاة. ومن السنة المهجورة الاستياك عند الوضوء والاستياك عند القيام للصلاة. وقد كان السلف يستاكون عند قيامهم للصلاة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وما كانوا يمتنعون عن ذلك حتى عند القيام إلى الصلاة وهم صيام. ولما اعترض رجل على قتادة بقوله ماذا يصنع بريقه، قال يبتلعه. والسواك من سنن الفطرة كما في حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم، فلا ينبغي للمسلم أن يفرط في هذه الفضيلة العظيمة. ومن الأحاديث التي وردت في فضل السواك صلاة بسواك تفضل 70 صلاة بغير سواك، ولكن الراجح أن هذا الخبر لا يثبت، فقد تفرد به محمد بن إسحاق، وهو إن كان صدوقا إلا أن بعض أهل العلم قد لا يقبل تفرده في مثل هذه الأصول. فهذا أصل في فضيلة السواك. والسواك يكون أصالة بعود الأراك الرطب، فأفضله ما كان كذلك، أن يكون من الأراك وأن يكون رطبا، هذا أفضل أنواع السواك. فإن لم يجد الإنسان مثل ذلك دلك أسنانه بما تيسر من عود ونحوه، أو بالخرق أو بأصبعه. وقد قضت فرشة العجم على عود الأراك الرطب اليوم للأسف الشديد، فأرسل إلينا الغرب الفرشاة وسماها الطبية، ثم خرجت نشرات لهذه الفرشات وتعليمات وبروتوكولات ودعايات ومؤسسات وشركات، عالم قام على فرشة الأسنان، وترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالاستياك بعود الأراك الرطب، حتى إنك تكاد تعدمه في كثير من بلدان المسلمين، لا من جهة أنه غير موجود، بل من جهة عدم الاهتمام بذلك أصلا، بل وبعضهم يكون المسواك معه ولا يعتد به، أهم شيء عنده سيجنال 2 للأسف الشديد. لا بد إذا لم يستك الصبح بمسواك وردة أو سيجنال 2 أو نحو ذلك هذه مشكلة، وإذا لم يوجد الجابي في السوق فهذه مصيبة كبيرة. والله المستعان. تغريب حتى في السواك. واليوم من الحضارة يعني أن يستيقظ ولا بد أن يكون يصطحب معه الفرشاة ومعها المعجون، وأول ما يتأكد من وجوده في شنطة السفر المسواك والمعجون. ومن أهم الأشياء يشتريها إذا نزل في بلدة يرسل مباشرة اشتري لي فرشاة. هذا كله يا إخوان من الغفلة عن هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام يا إخوان. ولو أن الناس على الأقل وازنوا بين هذا وعود الأراك لكان حسنا، لكن اليوم قضت هذه الفرشاة على عود الأراك تماما حتى لا أحد يعبأ به ولا يلتفت إليه. والسنة في السواك أن يستاك الإنسان دائما، الآن لا، السنة الغربية أن تستاك فقط الصباح وإذا أردت النوم فقط. وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك دائما، فالشاهد ينبغي أن نحيي هذه السنة، وينبغي أن نبحث عن عود الأراك الرطب، وينبغي أن نزرعه في بلاد المسلمين وأن نجلبه إليهم بأبخس الأثمان وأرخصها حتى يتوفر هذا عند كل أحد. والعجيب أن الآن البعض يتيسر له أن يمتلك عود الأراك، فهو الآن بألف جنيه فقط موجود مثلا في بعض المناطق، ومع ذلك يقول ما أحسن أن أستعمله، هو في جيبي لكن ما يستطيع أن يستعمله، ما يعرف لماذا؟ لأنه منذ الصغر نشأ يستعمل الفرشاة. فنقول ينبغي يا إخوان أن يكون هدينا على هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن نعمل بسنته عليه الصلاة والسلام، وأن نعظمها وأن نقدمها على ما سواها. فإن هذا من مصداق قول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله جل وعلا: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فهذه الآيات دالة على وجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحرص على اقتفاء أثره وسنته في الصغير والكبير والدقيق والجليل. فالله الله في مراجعة حساباتنا مع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستياك وعود الأراك الرطب الذي كان يستاك به عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. إذن هذا هو الموضع الثالث، عند الوضوء وعند الصلاة وعند الاستيقاظ من النوم، سواء لقيام الليل أو من الاستيقاظ المطلق لمن أراد أن يصلي أو أن يقوم بعمل ما، يبدأ بالسواك. وهذا أيضا من السنن المهجورة. ومما بثه في الناس بعض المبتدعة، بل وبعض من ينتسب إلى العلم، أنه يكره أن يستاك عند الصلاة ثم يستعمل عقله، يقول: أين تذهب بما في الفم، وأين تذهب بما كذا وبما كذا. نقول له: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع السواك في موضعين، شرعه عند الوضوء وشرعه عند الصلاة، فقد استكت ونظفت فمك ثم قمت إلى الصلاة فاستك مرة أخرى، لأن الفم يتغير ولو بالوقت اليسير، وأنت سوف تقرأ كلام الله عز وجل، وسوف تقف بين يدي الحي القيوم سبحانه وتعالى. وعلى كل، فإذا جاء النقل فلا عمل للعقل مع النقل إلا أن يوافق المنقول، فإذا عارض العقل المنقول فهذا عقل فاسد. من علامات العقل الفاسد أن يعارض الشريعة، أن يعارض كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من أبرز علامات العقل الفاسد. لأن بعض الناس يقول لك العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح، العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، ثم يعود على النقل بالبطلان لأن عقله في زعمه الصريح عارض هذا النقل. فنقول المقصود بالعقل الصريح هنا العقل السليم، العقل الخالي من الأهواء والآفات والضغوطات والانبطاح للغرب والتجاري مع العلمانيين والعقلانيين وأمثال هؤلاء. العقل السليم علامته أن يوافق النقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تعارض لفظ نص وارد والعقل حتى ليس يجتمعان فالعقل إما فاسد ويراه، فالعقل إما فاسد فالعقل إما فاسد ويظنه الرائي صحيحا وهو ذو بطلان، أو أن ذاك النقل ليس بثابت لم يأتي به المبعوث بالقرآن. فإما هذه أو تلك، إما أن النقل غير ثابت وإما أن العقل فاسد. أما إذا ثبت النقل وعارضه أي عقل فالعقل فاسد مباشرة، لأن الحكمة التامة والعلم الكامل في النصوص من الكتاب والسنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، كانت تفيد المداومة عند كثير من أهل العلم، وربما أفادت التغليب إذا وجدت قرينة تصرفه عن الدوام إلى الغالب. فالغالب من هدي صلى الله عليه وسلم الاستياك إذا قام من الليل، وربما حملناها على الديمومة. والعارض في ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين حيث حكى قيام ليل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قام معه ولم يذكر السواك، لكنه قد ثبت أن حذيفة رضي الله عنه أيضا قام الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم. فيحمل ما أبهم في حديث ابن عباس على ما فصل في حديث حذيفة فيكون أو فتكون كان هنا على الدوام، وهذا هو الأصل. فالمتتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان يكثر من السواك في كل وقت حتى في غير وقت صلاة، فكيف إذا قام من الليل وأراد أن يقوم بين يدي الله جل وعلا. قوله إذا قام من الليل أي إذا أراد قيام الليل، لأن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. يشوص، الشوص هو الدلك. قوله يشوص فاه دليل على استعمال السواك لسائر أجزاء الفم، فيدخل في ذلك اللثة العليا والسفلى وسقف الفم وداخلته واللسان كما سيأتي معنا والأسنان كذلك. فالإنسان مأمور أن يعمم فمه بالسواك، لا أن يقتصر فقط على الأسنان كما يفعله أصحاب الفرشاة الآن، مجرد يدلك الأسنان ثم يكتفي على يقتصر على ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، هذه فضيلة لعائشة، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، الاستنان الدلك بالسواك في الأسنان وغيرها. قال فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، أبده أي رمى إليه بطرفه، نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخذت السواك فقضمت، هذه منقبة أخرى لعائشة، حيث أنها من عظيم حرصها وعنايتها بالمصطفى صلى الله عليه وسلم أصبحت تفهم حتى نظراته عليه الصلاة والسلام. وهكذا تفعل المرأة الصالحة بزوجها. واليوم نسأل الله العافية والسلامة ليس القضية في أن تفهم نظراته، بل المشكلة هل سوف تطبق عباراته التي يتكلم بها؟ والله المستعان. ولا شك أن على الرجال حظ كذلك، لا تفرحوا كثيرا. قال: فأخذت السواك فقضمته وطيبته. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم طيب النفس، وهكذا تربى أصحابه. اليوم لو قلت لأحد الناس اشرب هذا الكأس يقول لك من شرب منه، ثم إذا أعطيته كأسا فيه فضلة نظر وسكب الماء مباشرة، نفوس فيها نوع امتناع وكبر، نسأل الله العافية والسلامة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أبا هريرة فيطوف بإناء اللبن على أهل الصفة كلهم، فإذا شربوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يشرب، حتى قال: والله لا أجد له مسلكا يا رسول الله، ثم شرب الفضل هو عليه الصلاة والسلام. واليوم جرب وانظر، تجد الإنسان عنده يعني تقزز من إخوانه المسلمين، واشمئزاز من بعض الناس للأسف الشديد من عباد الله المؤمنين المتقين، وهذا كله يدل على وجود حرج في النفس، ينبغي أن يراجع الإنسان خلقه على هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا سواك استعمله عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، فأخذته عائشة فقضمته، أي قطعت أعلاه، ثم نظفته وأعطته النبي صلى الله عليه وسلم، فاستعمله مباشرة عليه الصلاة والسلام. أطهر فم على الإطلاق هو فم المصطفى عليه الصلاة والسلام، استاك به مباشرة عليه الصلاة والسلام. ولو أخذته عائشة وأعطته إياه مباشرة ما امتنع عنه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ظاهر نظرته، نظر إلى السواك أي أعطوني هذا السواك، لو أعطي إليه ما امتنع منه عليه الصلاة والسلام. لكن من إكرام عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أنها قضمته وطيبته أي طهرته، وليس طيبته يعني وضعت عليه ريحة يعني أو طيب. ننتبه لأن بعض الظاهرية تأخذهم ظاهريتهم إلى ما هو قبيح وشنيع. فطيبته أي نظفته فأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به أي استاك به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، أي اعتنى بسواكه غاية العناية وأمعن فيه غاية الإمعان عليه الصلاة والسلام. قالت: فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من سواكه رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، ثم قضى أي مات عليه الصلاة والسلام. ولعله أراد أن يلقى ربه بفم مستاك، وأراد أن يلقى ملك الموت الذي سيأخذ روحه الطيبة الطاهرة الشريفة من فمه عليه الصلاة والسلام، حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. وهذا هو أحد المواضع التي يشرع فيها السواك كذلك، عند الاحتضار، عند الاحتضار. وبعض الناس أي سواك هذا الذي يذكره؟ هذا يذكر ماله، يذكر معاصيه، يذكر الموسيقى والأفلام والمسلسلات، يذكر الأغاني والمعاكسات والمغازلات، يذكر نميمته على المسلمين وكيده العلماء والدعاة والمجاهدين والصالحين، فأمثال هؤلاء مهددون بالخذلان عند الموت، نسأل الله العافية والسلامة. قوله في الرفيق الأعلى لأنه ما من نبي إلا ويخير بين البقاء أو الانتقال إلى الرفيق الأعلى، هذه خصيصة الأنبياء والمرسلين، وما من نبي إلا ويختار لقاء الله جل جلاله، وما عند الله خير وأبقى. فقال في الرفيق الأعلى أي هكذا اختار عليه الصلاة والسلام لقاء الله جل وعلا. قالت أو كانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. الذاقنة هي الذقن، وهي العظمة في أسفل الفك السفلي، الناس يقولون دقن، وهي ذقن. والحاقنة موضع حقن الطعام إلى المعدة التي يسميها الناس اليوم ب ايش وريد مريء فم المعدة، يسمونه بايش؟ بفم المعدة. هذه المنطقة فمات بين حاقنتي وذاقنتي، اي كان صلى الله عليه وسلم مستندا برأسي على صدرها رضي الله عنها وأرضاها. وهذه فضيلة لعائشة رضي الله عنها حيث توفي في بيتها عليه الصلاة والسلام، ومس جسده جسدها عليه الصلاة والسلام، بل واختار أن يمرض في بيتها رضي الله عنها وأرضاها. فلعنة الله على الرافضة التي الذين ينالون من عائشة رضي الله عنها. امرأة اختار النبي صلى الله عليه وسلم يومها في مرض موته، كلما أفاق يقول أين أنا اليوم، أين أنا غدا، ينظر إلى يوم عائشة. فلما علم نساؤه أنه يريد ذلك أذن له عليه الصلاة والسلام أن يمرض في بيت عائشة، فمكث عندها حتى مات عليه الصلاة والسلام، ومات بين حاقنتها وذاقنتها رضي الله عنها وأرضاها، الطاهرة بنت الطاهر، الصديقة بنت الصديق. قال وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت أخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. واحتج بهذا من قال بأن الإشارة كلام، وهذا فيه نظر، فإن الإشارة لا تكون كلاما إلا بقرينة، فهنا القرينة واضحة، قالت لو آخذه لك، فقال فأشار برأسه أن نعم. وكذلك جرى في قصة الجارية التي قتلها يهودي على أوضاح، أي من ذهب لها، فرض رأسها بحجر، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فلان، فأشارت برأسها أن لا، فلان فلان، حتى أتى الدور على اليهودي فسئلت فلان فأشارت برأسها أن نعم، فأمر به فرد رأسه بين حجرين. هذه قرينة على اعتبار الإشارة. قال هذا لفظ البخاري والمسلم نحوه، أي بمثل معناها أو قريبا منه. إذن كم موضع الآن؟ متى؟ عند الصلاة أو قبل ذلك؟ عند الوضوء، عند الصلاة، عند الاستيقاظ من نوم الليل، عند الاحتضار. الموطن الخامس عند تغير رائحة الفم عموما، عند تغير رائحة الفم عموما من ليل أو نهار، وسيأتي معنا الحديث في ذلك. من المواطن أيضا عند دخول المنزل، لحديث عائشة في مسلم لما سألها شريح عما كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيتي، فذكرت ذكر الله والسلام والسواك. وهذه سنن مهجورة الآن، ما يكاد أحد الآن يطبق ذلك إلا من رحم الله وقليل ما هو. من السنة إذا دخلت منزلك أن تذكر الله تعالى بالتسبيح أو التهليل أو الاستغفار أو قراءة القرآن أو بسم الله أو غير ذلك من الأذكار، تدخل تذكر الله عز وجل، يطرد الشيطان ويمنع من المبيت في منزلك. ثم بعد ذلك تسلم على أهل المنزل، ثم تستاك لتلقى أهل بيتك بفم مطيب طاهر. لكن هذه السنن كما تقدم فيها تلاعب كثير من بعض المسلمين، وكثير منهم يجهل ذلك، ولهذا انتشرت كثير من الأخطاء والمخالفات في المنازل بسبب انتشار الشياطين فيها، وبسبب ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك البيوتات. والله تعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا، مفهوم المخالفة، وإن تخالفوه وتعصوه لا تهتدوا، تضلوا لا ترشدوا. من المواطن أيضا للجمعة، وهذا من خصائص الجمعة، قد جاء هذا في الصحيحين في ذكر ما ينبغي على الإنسان أن يقوم به في يوم الجمعة، قال ويستن. ويستن ما معنى ويستن؟ يعني يستاك، وهذا خبر متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري. وقد ذكر بعض أهل العلم عند قراءة القرآن، وهذا لا أجد عليه دليلا، لكنهم ألحقوه لعلهم بالسواك من باب أنه لو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك ليلقى ربه بفم مطيب ولتؤخذ روحه من فم مطيب، فكذلك القرآن يخرج من فم مطيب من هذا الباب، وإلا هي مسألة يعني قياسية اجتهادية، وليس هناك دليل صحيح على مشروعية الاستواك عند تلاوة القرآن. فهذه مواطن ثمانية: عند الصلاة، وعند الوضوء، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند الاحتضار، وعند تغير رائحة الفم، وعند دخول المنزل، وفي يوم الجمعة، والأخيرة قلنا إيش؟ على قول طبعا عند قراءة القرآن. فوائد حديثية متعلقة بالسواك: حديث ما زلت أستاك حتى خشيت على أسناني، هذا ضعيف لا يصح، ومثله حتى خشيت على أضراسي، وهذا أيضا لا يصح. حديث فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها 70 ضعفا، هكذا بلفظ آخر، لا يصح كذلك، هو عند البيهقي والحاكم، وتقدم معنا حديث عائشة من قبل: صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك. الأول من حديث أبي هريرة وعائشة، والثاني من حديث عائشة. وجاء من حديث جبير بن نفير ولكنه مرسل، ولا يصح هذا الخبر لا موقوفا ولا مرفوعا. حديث آخر جاء عند البيهقي من حديث جابر أنه كان صلى الله عليه وسلم يضع السواك موضع القلم من أذن الكاتب، وهذا إسناده ضعيف، لكنه جاء عن بعض الصحابة كزيد بن خالد الجهني أنه كان يضع السواك موضع القلم من أذن الكاتب، أن يضع السواك على أذنه، وهذا دال على كثرة الاستياك، فإن الذي يحتاج إلى اصطحاب السواك كما يصطحب القلم يدل على أنه سيستعمل السواك كثيرا كما أنه سيستعمل القلم كثيرا، فالكاتب يحتاج القلم بكثرة، والمؤمن الطيب المتطيب يحتاج السواك أيضا بكثرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، لاحظ أتاه في غير موعد، فوجده ماذا يصنع؟ يستاك عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل مشروعية السواك لغير وضوء ولا صلاة. قال: وطرف السواك على لسانه. وهو يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع، والتهوع استدعاء إخراج ما في البطن، استدعاء القيء. ومعنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قد وضع السواك على فمه وأمعن في دلك لسانه هكذا حتى تهوع بهذه الصورة، واضح؟ إذن كان يعمم النبي صلى الله عليه وسلم فمه بماذا؟ بالسواك، بما في ذلك اللسان. وهذا الحديث دال على مشروعية السواك بالليل والنهار في رمضان وفي غير رمضان، وهذا مذهب الجمهور خلافا للشافعي. فالشافعية أو كثير من الشافعية يرون المنع من الاستياك في نهار رمضان، وهذا قول مرجوح، والراجح مذهب الجمهور في ذلك. وهذا الحديث أيضا دال على أن القيء لا يفطر الصائم، لأننا إذا أذننا له بالسواك فسوف نأذن له بسواك النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك حتى يتهوع، فإذا استاك صائم فقاء فلا فطر عليه. وليس هناك دليل أصلا صحيح على أن القيء يفطر الصائم عمدا كان أو بغير عمد. أما حديث عيسى بن يونس يرويه عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه من استقاء فأقاء فعليه الفطر، فهذا خبر منكر، أنكره البخاري وأحمد والترمذي وغير من أئمة الحديث. فقد غلط فيه عيسى بن يونس ووهم، وقد كان أبو هريرة يسأل عن القيء فيقول لا يفطر الصائم، إنما يخرج ولا يولد، يعني يقول الفطر مما ولج، مما أكلت أو شربت، هذا الذي يفطرك، أما أن تخرج ما في بطنك فهذا لا يفطرك. وليس هذا من مفردات أبي هريرة، بل وافقه على ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة بسند صحيح. فهذه فائدة من هذا الخبر، لأنه لو كان ثمة محذور من الاستياك حتى أن يصل الإنسان إلى مرحلة التهوع لأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى أن يفعل مثل ما رأيت إلا أن تكون صائمة، كما قال للقيط نصبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فحيث لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا، وقد رآه أبو موسى، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أصحابه يأخذون عنه لينقلوا إلى الناس ويخبروهم، فلو كان ثمة محذور لحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد حديث أبي هريرة أيضا بلفظ استقاء الصائم أفطر، وإذا ذرعه القيء لم يفطر، ولا يصح في هذا الباب حديث. فائدة جاء في مراسيل أبي داود عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شربتم فاشربوا مصا، وإذا استكتم فاستاكوا عرضا، ولا يصح هذا الخبر. وجاء حديث استاكوا عرضا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا، وهذا الخبر لا أصل له مع اشتهاره بين الناس، خبر مشهور جدا وهو لا أصل له أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح بحثت عنه فلم أجد له أصلا، ولا ذكر في شيء من كتب الحديث. والآن تجد أشهر من أحاديث في البخاري ومسلم عند كثير من الناس حتى عند بعض طلبة العلم. وجاء عند البغوي في الصحابة عن بهز مرسلة بالاستياك عرضا ولا يصح، وجاء عند ابن مندة عن سعيد بن معاوية بالاستياك عرضا وهو مضطرب. إذن لا يصح في صفة الاستياك حديث، لا يصح في صفة الاستياك حديث. فإن ثبت لأحد بتجربة علمية أن السواك بالشكل الفلاني أفضل فهذا مما يتبع بالخبرة والتجربة، لا حرج في ذلك. وإذا لم يثبت من ذلك شيء فيستاك الإنسان على ما يتيسر. هناك جمع من الأطباء الآن يرون أن الاستياك يكون طولا بهذه الصورة، يفضلون هذه الطريقة باعتبار أنها في اتجاه الأسنان أولا، ثانيا يقولون باعتبار أنها ستخرج ما بين الأسنان من فضلات إذا استاك الإنسان طولا، بينما عرضا ربما خلخل الأسنان ولا يستقصي ما بينها إذا استاك الإنسان عرضا. وقد يقول قائل الاستياك يكون بحسب وضع الأسنان، يكون بحسب وضع الأسنان، فمثلا الأسنان التي في المقدمة سيستاك لها إيش طولا، إذا أردت أن تستاك الأضراس فالأفضل فيها أن تستاك عرضا لأنه أبلغ في التنظيف للأضراس لعدم تمكن السواك من داخلة الفم كما يتمكن منه في مقدمة الأسنان. وعلى كل فالأمر في ذلك واسع. أما متى يكون السواك فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكون عند الوضوء، أي أثناء الوضوء. متى يكون السواك؟ أثناء الوضوء، يعني قبل الوضوء أم أثناء الوضوء أم بعد الوضوء، لأن اللفظ يستوعب ذلك كله. روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يستاك عند المضمضة ولا يصح، وعليه فليس هناك دليل توقيتي لبيان متى يكون السواك عند الوضوء. لكن إذا تأملت وجدت أنك تحتاج السواك لتطيب الفم وإزالة الأذى، فأولى أن يكون إما قبل الوضوء أو عند المضمضة لكي تزيل ما يعلق. أما أن يبقى الفم على ما هو عليه فيه من الأذى ثم إذا فرغت من الوضوء تستاك، هذا فيه نظر وبعد. الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا نسمع إلى هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري. ذكرنا يا إخوانا مسألة أن الجمهور استحبوا السواك على كل حال، وأن الشافعي ومن ذهب مذهبه يكره السواك للصائم بعد الزوال. ذكرنا هذا جيد، ها ذكرنا جيد، يكفي هذا والله تعالى أعلم.